يقول الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، هذا قسم، الواو واو القسم، يقسم الله العظيم الكريم سبحانه وتعالى، يقسم بعظيم، يقسم بصفة من صفات الملائكة. ما هي هذه الصفة؟ هؤلاء الملائكة هم الموكلون بقبض الأرواح، الموكلون بقبض الأرواح، هؤلاء هي صفاتهم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. إذن هاتان صفتان، أولا ما معنى النازعات غرقا وما معنى الناشطات نشطا، وعلى ما تدل هذه وعلى ما تدل هذه. النزع أولا هو أخذ الشيء بقوة، أخذ الشيء بقوة نزع، وفي قوله تعالى يتنازعون كأسا لا لغو فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل، أخذ الشيء بقوة. طيب والناشطات، قال الناشطات هي نشط الشيء بمعنى إطلاقه أو أخذه بهدوء، بهدوء وسلاسة. إذن عندنا أخذ وأخذ، إذن هناك أرواح مختلفة، أرواح الناس مختلفة، منهم من تأخذ الملائكة روحه بنزع وقوة، وهذا في حق الكافر. فقوله تعالى والنازعات غرقا أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا، نزعا بقوة بشدة، كما ينزع الشوك أو السفود من الصوف المبلول. شوف الشوك إذا كان في صوف مبلول كيف ينزع بقوة، تنزع الملائكة، بل يضربون وجوههم وأدبارهم كما في القرآن الكريم، وتنزعها بقوة. ومعنى غرق أي أنها تنزعها بشدة وقوة وتوغل في أخذها إلى نهاية الشيء، ولا يعني تتردد في نزع هذه الروح بشدة، وهو يتحسر الكافر، وأحيانا تجده يعاني بشدة من هذه الروح التي يأخذها ملك الموت بشدة وقوة وينزعها بشدة بقوة، هذا في حق الكافر. أما في حق المؤمن جانب الآخر، قال الله عز وجل والناشطات نشطا، بمعنى أن الملائكة تنزع أو بالملائكة تأخذ روح المؤمن بهدوء وسلاسة، حتى أنه لا يشعر ولا يحس بذلك، كما جاء في الحديث قال مثل القطرة عندما تنزل من السقاء ما تشعر بها، فيعني حتى لا يتأذى، حتى لا يتأذى المؤمن الصالح العابد التقي لا يتأذى بخروج. ولذلك نسمع قصصا كثيرة تجده ساجد وخرجت روحه، تجده جالس بجنبك وخرجت روحه، لا تشعر به، لأن الملائكة ترفق به رفقا شديدا. فقوله الناشطات نشطا وأخذها بهدوء وسلاسة وبطمأنينة، هذه من صفات المؤمنين. وتلاحظ أنها تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بالموت،